بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وعنا على الاتباع، وأرنا الباطل باطلا وعنا على الاجتناب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا من المعلمين بعلمنا. اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. قرأت الموضوع، وصيت تقرؤون هذا الموضوع، المجتمع الإسلامي والمجتمع الجاهلي. الموضوع الأول، الموضوع إذا عندما تقرأ ستجد فيه صعوبة نوعا ما في الإحاطة بما يريده المؤلف. طبعا هذا كلام مأخوذ من كلام السيد قطب رحمه الله، لا أدري، أظن عالم في الطريق، فأخذ من هذا الشيء. يتحدث عن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، فيعتبر أن توحيد الله عز وجل واستمداد الشرعي عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدتين، وعلى هاتين القاعدتين تبنى باقي الكلمات التي سيقولها فيما بعد، بدليل أنه ذكر أن جميع أركان الإيمان وأركان الإسلام والشرائع كلها قائمة على لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما أراد أن يقوله أو أن يقوله سيد رحمه الله تعالى من خلال هذا الكلام، أشار إلى سمة المجتمع. المجتمعات المسلمة، ما هي سمات المجتمعات المسلمة؟ فذكر ثلاثة أشياء. قال في المجتمعات المسلمة، حتى تعتبر مجتمعا مسلما ينبغي أن تتحقق في هذا المجتمع ثلاثة أشياء: أن تكون العبودية لله تعالى، قال في العقيدة، هذه السمة الأساسية للمجتمعات المسلمة. في جانب العقيدة توحيد الله تبارك وتعالى، يجب أن يوحد أهل المجتمع هذا الله تبارك وتعالى، هذه السمة الأساسية. فأي مجتمع أو أي إنسان اتخذ غير الله تبارك وتعالى له ربا، يقينا هذا المجتمع قد فقدت السمة الأساسية في كونها مجتمعا إسلاميا. هذه السمة الأولى. السمة الثانية، أن تكون العبودية لله تبارك وتعالى في العبادات، أي أن أفراد هذا المجتمع أو السمة الغالبة لهذا المجتمع أنهم لا يعبدون إلا الله عز وجل. وذكر قول الله تبارك وتعالى: إن صلاتي، حاول أن تدون ما أقوله بهذه الطريقة لأنه صعب، أنه ممكن أن تحيط بالموضوع كلها بطريقة. قال: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإذا فقد المجتمع بشكل عام، في الأفراد قد لا يكون من لا يصلي أساسا ومن لا يعبد الله تبارك، لكن السمة الأساسية للمجتمع إذا كانت العبودية في هذا المجتمع لله تبارك وتعالى، إذن هذه هي السمة الثانية أو العلامة الثانية على أن هذا المجتمع مجتمع إسلامي. أما إذا كانت العبادة لغير الله عز وجل أو يجعلون مع الله إلها آخر، إذن هذا المجتمع قد فقد السمة الثانية من سمات المجتمعات المسلمة. واضح إن شاء الله؟ العبادات تقصد المعاملات يعني؟ لا لا لا، العبودية، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. السمة الثالثة للمجتمعات المسلمة مسألة الشرائع، أي المعاملات، هذه ينبغي أيضا أن تكون مستمدة من الله عز وجل، أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي يشرع الأحكام لعباده. فهذا المجتمع إذا وحد الله عز وجل في عقيدته، حيث لا يوجد إله آخر معه، ثم صرفت العبودية لله تبارك وتعالى لوحده وليس معه أحد أو ليس لغيره، ثم هذا المجتمع كان يحكم بالأحكام الشرعية. إذا تحققت هذه السمات الثلاثة في أي مجتمع من المجتمعات، هذا نسميه مجتمع مسلم. إذا تفهم من خلال هذا الترتيب أنه إذا تخلف أي سمة من هذه السمات الثلاثة، المجتمع لا يسمى مجتمعا مسلما. نأتي إلى باقي التفاصيل بعد ذلك. إذا علمت هذا، كيف نقيم المجتمع المسلم بهذه السمات الثلاثة؟ كيف؟ إذا أردنا استعنا بالله عز وجل على أن يكون المجتمع الذي نعيش فيه مجتمعا مسلما، ما المطلوب منك وأنت شرعي وقد تعلمت العلوم الشرعية وتريد أن تغير هذا الواقع الذي تعيشه من أناس فيهم الكثير من الخلل في العقائد، وفيهم الخلل في العبادات، وفيهم الخلل في أخذ التشريعات، ما المطلوب منك حتى تعمل على أن تكون سببا في وجود مجتمع مسلم؟ الشيء الأول ذكره المؤلف في الكتاب، هناك تقديم وتأخير، كنت أحبب لو أنه قدم الجزء على الثاني. هو بدأ قال أن نوجد جماعة بهذه العقائد بهذه المسائل الثلاثة، هذه الجماعة هي التي ستغير المجتمع إلى مجتمع إسلامي. ثم بعد ذلك ذكر إيش؟ قال أن نأتي إلى أفراد، نفاتح الأفراد بهذه المسائل الثلاثة، باجتماع هؤلاء الأفراد تتكون الجماعة، ومن خلال الجماعة هي التي تكون المجتمع. ففي تقديم وتأخير في الموضوع كنت أحبب أن يقدم الحديث عن الأفراد. إذن الخطوة الأولى، ما المطلوب منك وأنت رجل ستأخذ العلم الشرعي إن شاء الله تعالى وتعمل على أن تكون سببا في تحويل المجتمعات إلى مجتمعات إسلامية؟ الخطوة الأولى أن تبدأ بمفاتحة الأفراد، تأتي إلى أفراد وتفاتحهم وتدعوهم إلى الله عز وجل في هذه المسائل الثلاث، أن تنقي داخل هذا الإنسان من أن يكون في داخله غير الله تبارك وتعالى، فلا يكون في داخله إلا الله عز وجل، أي تخرج الآلهة الموجودة في المجتمع من قلب هذا الفرد الذي تريد أن تتعامل معه، بحيث لا يعتقد إلا بالله عز وجل. بعد ذلك إذا أخذ هذا الأمر منك، إذن ينبغي أن لا تصرف العبادات أيضا إلا إلى الإله الذي اعترف أو تعبد بوحدانيته وبألوهيته. واضح هذه؟ بعد ذلك يجب أن يتعلم هؤلاء الأفراد أن المجتمع لا يمكن أن يحكم إلا بأحكام الله عز وجل. هذا يعني بأنه يجب أن نرفض القوانين، ويجب أن نرفض الدساتير، ويجب أن نرفض الأعراف العشائرية التي تسود في بعض المناطق وتعتبر هي الحاكمة في بعض المناطق. فإذا تمكننا باللقاء بالأفراد أن نحملهم على هذا الدين الذي يريده الله عز وجل، إذن هؤلاء الأفراد عندما يكون عددهم يصل إلى نسبة معينة، باجتماع هؤلاء الأفراد على هذا الدين الصحيح، إذن سيتحول يتكون عندنا جماعة. شيخ، يعني على سبيل المثال مثل طريق إلى الدعوة عن طريق دعاء، هو هذا طبعا، هذا الكلام مستمد من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عندما حمله الله عز وجل هذه الأمانة، ما الذي فعله؟ بدأ بدعوة الأفراد إلى هذا الدين. وناس كانوا يعبدون آلهة، 360 صنم حول الكعبة، وكل واحد له إله، الله عز وجل أعلم بحال هؤلاء الناس. مكن الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج هذه الآلهة من قلوب هؤلاء الأفراد، وأصبح يؤمن بأنه لا يوجد إلا إله واحد. ثم بعد الإيمان بدأوا يتعبدون لهذا الإله الذي آمنوا به، وهم أوائل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. عندما أصبح هؤلاء الأفراد شكلوا جماعة، أصبحوا مجموعة، انتقلوا إلى يثرب، هذه المجموعة عملت على تغيير الجزيرة العربية بكاملها. إذن الخطوات تبدأ هكذا في كيف نقيم المجتمع بمفاتحة الأفراد وتعليمهم. طبعا نحن الآن ولله الفضل والمنة حالنا يختلف عن حال المسلمين في بلاد المسلمين. هذا الكلام يفيد الناس الذين في الأردن، يفيد الناس الذين في تركيا، يفيد الناس الذين في مصر. تلك البلدان الناس المسلمين الموجودين عليهم أن يتتبعوا هذه الخطوات لتغيير تلك المجتمعات. أما في دارنا الإسلامي الآن، نحن الآن لا نحتاج إلى أن نفاتح الأفراد حتى نشكل جماعة حتى نقيم مجتمع، لأن المجتمع الإسلامي قائم ولله الفضل والمنة. واضح إن شاء الله؟ جيد. إذن هذه الجماعة ستعمل على ماذا؟ على إنشاء إيجاد مجتمع مسلم. هذه المسألة الثانية التي أشار إليها السيد رحمه الله تعالى في كلماته هذه. المسألة الثالثة تكلم عن علاقة المجتمع الجاهلي بالمجتمع الإسلامي. إذا مكن الله عز وجل وأصبح هناك مجتمع إسلامي، يقينا باقي المجتمعات مجتمعات جاهلية. جيد، ما طبيعة العلاقة بين تلك المجتمعات الجاهلية وهذا المجتمع الإسلامي الذي وجد في بقعة من البقاع؟ يذكر أنه هذه المجتمعات الجاهلية قد تنضم إلى هذا المجتمع الإسلامي، هذا وارد كما هو حاصل الآن. عندما وجد المجتمع الإسلامي وبدأ الناس ينتبهون إلى هذا المجتمع وما معنى الإسلام وما معنى عودة الإسلام، الآن في أوروبا يخشون أن تلك البلاد تتحول إلى بلاد مسلمين لكثرة من يعتنقون الإسلام. هذا شيء مخوف الآن في بلاد الغرب. إذن قد ينضم الكثيرين من أفراد المجتمعات الجاهلية إلى هذا المجتمع المسلم، ليس بالضرورة أن ينتقل إلى داخل هذا المجتمع، بل يكفي وهو موجود في تلك الديار أن تتحقق فيه هذه السمات الثلاث: أن يوحد الله عز وجل، وأن لا يصرف شيئا من العبادات إلى غير الله، وأن يقتنع قناعة تامة أن هذه القوانين التي نحكم بها لا يجوز شرعا، بل يجب أن نعمل على أن نحكم بأحكام الله تبارك وتعالى. فإذا وجد هؤلاء الأفراد، منهم من سيهاجر إلى المجتمع الإسلامي، ومنهم من سيعمل في تلك المجتمعات على أن يحقق هذه السمات الثلاثة هناك. هذه ممكن أن تكون بين المجتمع الإسلامي والمجتمعات الجاهلية كأفراد. أما مجتمع جاهلي كمجتمع، يعني كحكم وما إلى ذلك، مع مجتمع إسلامي، العلاقة دائما عداوة، العلاقة علاقة عداوة وحرب وقتال. علاقة تقسم قسمين، علاقة المجتمع مع الأفراد، المجتمع مع الحديث الأول كان أن الأفراد الذين في المجتمعات الجاهلية سيكون فيهم أفراد ينضمون إلى هذا المجتمع. انتهينا من هذا الحديث وذكرنا المثال على ذلك، وهذا كان حاصلا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما أقام دولة الإسلام في يثرب، أفراد من المجتمع الجاهلي كانوا يهاجرون إليه، فهذا الذي يأتيه من بني فلان وهذا الذي يأتيه من بني فلان، هذا حصل والآن هذا حاصله. لكن يبقى أنه المجتمع الجاهلي المحكوم بالأحكام الجاهلية، ما علاقتها بهؤلاء الأفراد الذين هم الخطوة الأولى، وما علاقتها بالجماعة، وما علاقة هذا المجتمع الجاهلي بالمجتمع الإسلامي فيما إذا أقيم؟ إذن البداية عندما يكونون أفراد العداوة قائمة، عندما يكونون جماعة العداوة قائمة، عندما يكونون مجتمع العداوة قائمة، وهذا الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما كانوا أفرادا المجتمع الجاهلي حاربوا هؤلاء الأفراد، عندما أصبحوا جماعة أيضا المجتمع الجاهلي كانوا يحاربون هؤلاء الجماعة الذين يريدون أن يقيموا مجتمع إسلامي. بعد أن أقاموا المجتمع الإسلامي، من حولهم من الجاهليات من المجتمعات الجاهلية دخلوا في حرب وفي قتال مع هذا المجتمع الجاهلي. إذن العلاقة بين المجتمع الإسلامي وباقي المجتمعات هكذا دائما، وهذا الذي هو حاصل الآن. عندما كان أفراد في التسعينات من القرن الماضي بصرهم الله عز وجل بدينهم، العداوة كانت قائمة بين البعثيين وبين هؤلاء، بين الصوفية وبين هؤلاء، بين الرافضة وبين هؤلاء، عندما كانوا أفراد. عندما أصبحوا جماعة أيضا العداوة كانت مستمرة. جيد، الآن أعلن مجتمع إسلامي، العداوة ما زالت قائمة. إذن هذا الذي قاله هو مأخوذ من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونلمسه في أرض الواقع الآن. وأنت ترى أن المجتمعات الجاهلية كيف تكالبت على محاربة هذا المجتمع الإسلامي. لماذا؟ لأن العلاقة دائما بين المجتمع الإسلامي إذا وجد والمجتمعات الأخرى هي علاقة عداوة. واضح إن شاء الله؟ علاقة المجتمع المسلم، حسب كوننا مجتمع مسلم، علاقته مع الأفراد المخاصمين أو المجتمع الجاهلي، مع الأفراد كدعوة ومعهم كجماعة عداوة. يعني ندعو الأفراد منهم كأفراد كدعوة إلى الإسلام كتوحيد. هذا الذي ذكرناه، قلنا الخطوة الأولى أن نبدأ بمفاتحة الأفراد من خلال هؤلاء الأفراد. الآن نترك الحديث عن الدولة الإسلامية. تخيل الحديث عن الأردن، تخيل الحديث عن مصر. تريد أن تقيم مجتمع إسلامي في إحدى تلك البلاد، ما المطلوب منك؟ أن تقتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل. الهدي كيف؟ أنك تقوم أول شيء يجب أن تتعلم أمور دينك، أنت أن توحد الله عز وجل، وأن تعلم أن العبادات لا تصرف إلا إلى الله تبارك وتعالى، وأن البشرية لا يجوز أن يحكموا إلا بأحكام الله تبارك وتعالى. فإذا علمت أنت هذه السمات الأساسية، بدأت فاتحت فلان وفاتحت فلان وفاتحت فلان، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن هؤلاء الأفراد عليهم أن يجتمعوا، أن يشكلوا جماعة. إذا شكلوا جماعة يجب أن يعملوا على تغيير هذا المجتمع. ولهذا الشيء الذي يفتقده المسلمون في تلك البلدان الآن أن الأفراد مشتتون، لا يشكلون جماعة، لأنهم إذا شكلوا جماعة وبدأوا بالعمل سيفتح الله تبارك وتعالى على أيديهم. دليل ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى، قال قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإذا أخذت بأمر الله عز وجل وبالحل الذي شرعه الله تبارك وتعالى لنا، قال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزي وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. إذن الأفراد موجودون لكن لا يجتمعون، وإذا اجتمعوا قد يأخذون بكثير من الحسبان أن يقدموا على عمل من الأعمال. ولهذا تجد تلك المجتمعات ما زالت قائمة على أساس جاهلي. فهذه هي الخطوات التي يريدها سيد رحمه الله تعالى من خلال دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح الآن أنه إيش العلاقة؟ بس النقطة الثالثة يرجى التكرار، لأن النقطة الثالثة متعلقة بالنقطة الأولى. أي نقطة؟ شوية بيها بس تفاصيلها، يعني تنقسم إلى قسمين. النقطة الثالثة علاقة المجتمع المسلم بالمجتمعات الجاهلية، وعلاقة المجتمع المسلم بأفراد المجتمعات الجاهلية ومجتمعات الجاهلية ككل، يعني كأفراد وككل. إيش هي العلاقة؟ كأفراد قلنا بمجرد إقامة المجتمع المسلم، أفراد منهم سيتأثرون بهذا المجتمع الذي أقيم. يقينا هذا الذي هو يحصل الآن. أنت تعلم أن بعد ضربة 11 أيلول الناس الذين أسلموا أضعاف أضعاف من أسلموا بسبب الدعوة إلى الله عز وجل عن طريق الدروس وعن طريق المحاضرات. ما الذي دفعهم؟ أن هؤلاء قتلوا أنفسهم. كيف قتلوا؟ وبدأ يقرأ الإسلام وبدأ يبحث عن الإسلام عن طريق البحث، فتح الله عز وجل عليه بكثير منهم اعتنقوا الإسلام. إذن مجرد تحقق الإسلام في بقعة من البقاع داعية للآخرين على أن يقرأوا هذا الدين. إذن المجتمع الإسلامي تأثيره أين يبدأ؟ بالأفراد، بمجرد القيام. مجرد أن تقيم مجتمع إسلامي الأفراد سيبحثون إيش هذا المجتمع. الآن انتهينا من مسألة الأفراد، ما لنا علاقة بها. نأتي إلى علاقة هذا المجتمع الذي أقيم مجتمع إسلامي مع المجتمعات الجاهلية التي تحيط بها. إيش العلاقة؟ علاقة عداوة. هذا الحاصل الآن. يعني نفهم أنه العلاقة مع الأفراد اللي اعتنقوا الإسلام علاقة ولاء، والعلاقة مع المجتمعات المحيطة الكافرة علاقة عداء. ليس علاقة ولاء مع الأفراد. الأفراد اللي اعتنقوا. دعك من الأفراد يا شيخ. مسألة الأفراد ما مسألة ولاء، لأنني لا أعلم في ذلك المجتمع من المسلم. حتى أواليه. أنت الآن عايش هنا، أتعلم من في مصر يواليه؟ أو هو على عقيدتك؟ ما تعلم. إذن مع الأفراد نحن نقول أفراد بإذن الله تعالى سينضمون من أولئك من ذلك المجتمع الجاهلي إلى هذا المجتمع الإسلامي. هذه مسألة الأفراد لا نعلمها، لكن نحكم نتكلم عن مجتمع جاهلي، علاقة هذا المجتمع مع هذا المجتمع الإسلامي علاقة عداوة. نختلف في هذا؟ جزاك الله. يعني ككل مع الأفراد ومع المجتمع. جزاك الله خيرا. علاقة المجتمع الجاهلي إذن مع المجتمع الإسلامي هي هذه، علاقة عداوة. نأتي الآن إلى جزء آخر متعلق بالموضوع. المجتمعات الجاهلية. ذكر أنواعا من المجتمعات في هذه المقالة وأثبت لماذا هذه المجتمعات تعتبر مجتمعات جاهلية. ذكر من بين هذه المجتمعات الشيوعية. قال المجتمعات الشيوعية مجتمعات جاهلية. لماذا؟ ترجع إلى هذه السمات الثلاثة التي تكلمنا عنها في البداية. الشيوعيون الآن ينفون وجود الله عز وجل، لا يعترفون بوجود إله. العقيدة الشيوعية قائمة على أساسين. الأساس الأول لا إله، أي لا يوجد شيء اسمه إله، لأنهم قالوا الحياة مادة، ما أراه فقط أؤمن به، ما لا أراه لا أؤمن به. إذن نفى وجود الله تبارك وتعالى، إذن أصبح لديه خلل في هذا الجانب. طالما أصبح عنده خلل في هذا الجانب، إذن يقينا الخلل سيكون هنا أيضا. ولكن كل إنسان من أبناء آدم في داخله شيء يجب أن يعبد، يجب أن يعبد. فإما أن يهتدي إلى الله تبارك وتعالى فيعبده، وإذا أخطأ الطريق إلى عبادة الله عز وجل سيوجد لنفسه إلها ويبدأ يعبد هذا الإله الذي أوجده هو. ولهذا إذا استقصيت البشرية الآن لا تجد إنسانا لا يعبد، الكل يعبد، ولكن من عبد الله منهم من يعبد الله تبارك وتعالى، ومن أخطأ هذا السبيل تجده قد أوجد لنفسه آلهة أخرى وبدأوا يعبدون هذه الآلهة، بل وصل الأمر عند بعضهم أنهم يعبدون بقر كهؤلاء الهنود. أنت تذكر ذلك الهندي غاندي الذي حرر الهند من الاستعمار، بهذه العقلية بهذه الإمكانية كان يخضع لبقر، بل يقول له كلاما يقول فيه، يقول إن أمنا البقرة أفضل من أمنا الحقيقية، لأن أمنا الحقيقية تعطي لنا الحليب لمدة سنتين، أما أمنا البقرية البقرة فهي تعطي الحليب على طول. إذن لاحظ عندما أخطأ في العقيدة أين وصل به الأمر؟ في العبادات. عندما الشيوعيون عندما نفوا وجود الله سبحانه وتعالى، العبودية انصرفت إلى إيش؟ إلى الحزب. الذي يكون شيوعيا هذا الذي يوالى، ليس بشيوعي لا يوالى، بل يقتل أيضا إذا عاد الشيوعي. ولهذا ستالين وغيره قتلوا الملايين من الشعب الروسي لأنهم ما كانوا يقبلون بالعقيدة الشيوعية. إذن جعلوا العبودية للعقيدة التي هم وضعوها. إذن بالضرورة السمة الثالثة أيضا تنتفي، لأنهم سيضعون لأنفسهم تشريعا. هذا بالنسبة إلى المجتمع الشيوعي. وأنت تعلم كثير من البلدان الآن تحكم بالعقيدة الشيوعية. ذكر صنف آخر من المجتمعات وهي الوثنية، أي المجتمعات التي تعبد الأوثان كبوذا وغيرها من الأصنام. إذن هؤلاء أيضا لا تسمى بأي حال من الأحوال مجتمعات إسلامية، قد يكون فيهم أفراد مسلمون، لكن نتكلم عن السمة الغالبة لذلك المجتمع. فالذي يعبد الوثن أصبح عنده خلل في السمة الأولى، وبالضرورة سيكون عنده خلل في السمة الثانية، وبالضرورة سيكون عنده خلل في السمة الثانية. ثم ذكر بعد ذلك أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى. أينما وجد هؤلاء يهود أو نصارى مجتمعاتهم الآن مجتمعات جاهلية، لأنهم لم يعرفوا الله تبارك وتعالى حق المعرفة. ولهذا تجد اليهود ماذا قالوا؟ قالوا يد الله مغلولة ولت أيديهم بل يداه مبسوطتان. إذن هذا عدم معرفة بالله تبارك وتعالى حق المعرفة. وكذلك جعلوا لله تبارك وتعالى أبناء، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. إذن أصبح لديهم خلل في معرفة الله تبارك وتعالى. بعد ذلك أصبح لديهم خلل في العلاقة بينهم وبين الله تبارك وتعالى. قالوا وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر مما خلق. إذن بسبب هذا الخلل في العقيدة أصبح لديهم خلل أيضا في العلاقة بينهم وبين الله تبارك وتعالى. إذن يقينا حصل عندهم خلل في إيش؟ في العبودية. أصبح يعبد مخلوقا، يعبد نبيا، يعبد شيء آخر. كذلك في الشرائع أصبح لديهم خلل. الخلل أي علماء اليهود عندما جاءوا إلى التشريع الرباني الموحى إلى نبي الله موسى على رسولنا وعليه الصلاة والسلام بدأوا يغيرون هذا التشريع، واليهود أطاعوهم في ذلك التشريع. والحديث مذكور عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى في مسألة تغيير حكم الزاني، كما حديث مر برسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي محموم مجلود، قال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا نعم. ثم دعا أحدهم قال أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى، هكذا تجدونه في كتابكم؟ قال لولا أنك ناشدتني ما أخبرتك، إنه الرجل. إذن عندما وصلوا إلى الشرائع أصبح لديهم خلل هنا وأصبح لديهم خلل هنا. في الشرائع أين أصبح لديهم الخلل؟ أن علماءهم غيروا التشريع واليهود أطاعوهم. النصارى علماءهم غيروا شريعة نبي الله عيسى على رسولنا وعليه الصلاة والسلام، والنصارى أطاعوهم في ذلك، بحيث وصل بهم الأمر أن ديانة نبي الله عيسى ديانة توحيده. لا يمكن أن يرسل الله تبارك وتعالى رسولا لكي يعلم الناس أن الآلهة ثلاثة، معاذ الله أن يكون الأمر كذلك. الأنبياء يأتون لكي يقولوا للناس أن الله واحد. فكيف تحولت الديانة النصرانية من ديانة توحيد إلى ديانة تثليث؟ بسبب العلماء. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. جيد، هذا التغيير في التشريع من أين دخل؟ عن طريق العلماء. مصداق ذلك في قول الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إذن أصبح هذا المجتمع أصبح لديه خلل في العقيدة، ولديه خلل في العبودية، ولديه خلل أيضا في التشريع. إذن المجتمعات اليهودية والمجتمعات النصرانية تسمى مجتمعات جاهلية. بعد أن انتهى من سرد هذه المجتمعات تطرق إلى المجتمعات يسميها المنتسبة إلى الإسلام. إيش هذه السمات المجتمعات المنتسبة إلى الإسلام؟ سيد رحمه الله تعالى في كتابته قال ابتداء لا نتهمهم بالعقيدة. في العقيدة ما تتهم، لأن هذه المجتمعات لا توجد أصنام تعبد من دون الله ولا آلهة تعبد من دون الله كسمة غالبة. قد يكون فيهم صوفي يعبد قبرا وآخر يعبد وثنا، قد يكون فيهم كأفراد، لكن السمة الغالبة للمجتمع لا يمكن أن يكون في مجتمعات الإسلامية إله أو أصنام أو حيوانات أو أشجار أو شيء من هذا القبيل تعبد كمجتمع. إذن الخلل ليس هنا. كذلك في مسألة العبودية، السمة الغالبة للمسلمين في المجتمعات المسلمة لا يصرفون شيئا من العبادات إلى غير الله تبارك وتعالى. قد يكون فيهم أفراد يصرف العبادة إلى ميت، إلى قبر، قد يكون فيهم، لكن السمة الغالبة لهؤلاء الناس في هذه المجتمعات أنهم يصرفون العبادة لله تبارك وتعالى. لكن قال التهمة أين بالنسبة لهؤلاء؟ في التشريع. في جانب التشريع ألغوا شرائع الله عز وجل وجاءوا بالقوانين وبالدساتير واستعاضوا عن شرع الله تبارك وتعالى بهذه القوانين وبهذه الدساتير. إذا ما الذي تخلف الآن؟ بشكل عام الآن كل المجتمعات المسلمة الآن كلها تحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى. إذا لا نستطيع أن نتهمهم في العقيدة ولا نستطيع أن نتهمهم كمجتمع في العبادة، لكن يقينا نجزم أن كل هذه المجتمعات التي تنتسب إلى الإسلام كلها أصبح لديها خلل في جانب الشرائع، فهم لا يحكمون بما أنزل الله تبارك وتعالى بل يحكمون بالقوانين وبالدساتير. وسيد يقول في مقالته هذه أنه إذا تخلف أي سمة من هذه السمات فهذا المجتمع يسمى مجتمعا جاهليا. إذن حتى هذه المجتمعات المنتسبة إلى الإسلام يسميها مجتمعات جاهلية. الخلل أين؟ لأنهم لم يجعلوا التشريع لله تبارك وتعالى بل جعلوها إلى أهوائهم وإلى عقولهم. ومن هنا عندما تطرق إلى مسألة أخرى آتيك إيش معنى مجتمع جاهل. هل هذا يعني أن هؤلاء مرتدون؟ لا حاشا، كأفراد لا نقول، طالما أنهم فقدوا الحاكمية لله تبارك وتعالى إذن هذا المجتمع ليس بمجتمع إسلامي وهم مرتدون عن دين الله، لا لا نقول هذا الكلام. لماذا؟ لأن نفرق بين من يحكم وبين من يحكم. فالحكام هؤلاء نقول هؤلاء مرتدون عن دين الله عز وجل، لكن عندما نأتي إلى الأفراد لا نعلم من منهم يرضى بهذا الحكم أو بهذا الدستور أو بهذا القانون. فمن رضي بهذه القوانين وبهذه الأحكام فهو مرتد عن دين الله عز وجل. إذن الخلل هنا. وقولنا أو قول سيد أنهم مجتمعات جاهلية لا يعني أنهم مرتدون عن دين الله، إنما من تحقق فيه ناقض من نواقض الإسلام فهو المرتد. لكن لا نستطيع أن نقول أن المجتمع كله الآن مرتد لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله. حتى أقرب لك الصورة، الآن تركيا على سبيل المثال بماذا تحكم؟ بالقوانين الوضعية. إذن أصبح لديهم خلل في الجانب التشريعي. زين، نستطيع أن نقول كل الشعب التركي مرتدون عن دين الله؟ ما نستطيع. لماذا؟ علما أنهم فقدوا سمة من سمات المجتمع الإسلامي. إذن نقول هذا المجتمع ليس بمجتمع إسلامي، ولكن لا يعني ذلك أن أفرادهم مرتدون عن دين الله، لأن وجود الجاهلية لا يعني ردتها. كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه وارضاه عندما قال لبلال رضي الله عنه قال يا ابن السوداء، والرسول صلى الله عليه وسلم علم بذلك، قال إنك امرؤ فيك جاهلية. إذن هذا الخلق، هذا الكلام الذي استخدمته لا يستخدمه إلا الجاهليون. إذن فيك شيء من الجاهلية. ولكن هذا لا يعني أن أبا ذر رضي الله عنه وارضاه قد خرج من الإسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه إنك امرؤ فيك جاهلية. كذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، هذا لا يعني أنه مات مرتد، وإنما موتته أصبحت شبيهة بالمشرك عندما كان يموت، لأنهم ما كانوا يرتبطون بعلائق شرعية مع رأس فيه. إذن قول سيد أن هذه مجتمعات جاهلية لا يفهم أنه يكفر هؤلاء الناس، لأنك تعلم أن من أراد أن يشنع على السيد اتهموه بأنه يكفر المجتمعات ويقول عنهم مجتمعات جاهلية. إذن الآن عرفت ما هي سمات المجتمع الإسلامي وما هي سمات المجتمع الجاهلي. نأتي إلى مسألة وضع التشريعات. أيضا سيد في مقالتي هذا طرح سؤال، قال ما هو الأصل الذي يرجع إليه المجتمعات؟ هل يرجعون إلى دين الله أم إلى واقع الناس؟ يعني هل نترك الناس في واقعهم على ما هم عليه أم يجب أن يعودوا إلى دين الله تبارك وتعالى؟ ذكر كلام طيب، قال الله تبارك وتعالى وصف ذاته العلي، قال الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ثم قال أفمن يعلم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون، لكن قال عن البشرية وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلا يمكن لمن لا يخفى عليه شيء وهو مالك العلم أن يضع تشريعا ثم يلغى هذا التشريع ويأتي أناس آخرون ما أعطاهم الله عز وجل إلا شيء القليل من العلم ثم يضعون التشريع. إذن الرجوع يكون إلى دين الله عز وجل وليس إلى واقع الناس. طبعا هذه نقطة مهمة في الإشارة، لأنك تعلم أن إخوان مصر دائما يعملون على أن تبقى المجتمعات على واقعهم هم، لا يريدون أن يغيروا. ديمقراطية يريدونها ديمقراطية، برلمانات يريدونها برلمانات، انتخابات يريدونها انتخابات. إذا يريدون إبقاء المجتمع على ما هو عليه، ولا يريدون أن يغيروا هذا المجتمع إلى دين الله تبارك وتعالى. هذه النقاط الأساسية في هذا الموضوع. واضح إن شاء الله. حول هذا الموضوع يوجد سؤال؟ حول هذا الموضوع أسأل في البداية. نعم. في الأخير آخر المقالة عنده سؤال، أنه الرجوع إلى ماذا يكون؟ إلى دين الله أم إلى واقع الناس؟ قال إلى دين الله عز وجل، وهذا الواقع يجب أن يتغير في المجتمعات المسلمة وغير المسلمة أيضا. بالنسبة للحديث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من مات وليس في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية، يعني يقصد بالبيعة بيعة الخلافة الآن، الخلافة يعني كمقاتل كقتال، بيعة الإصابة في المساجد، البيعة العامة. الآن أي مسلم يموت وليس في عنقه بيعة يموت ميتة جاهلة. فقط اللي رددها خلف الإمام عندما ألقيت على المنبر. أي هذا بايع. بايع إن شاء الله. الذي لم يرددها لا تعتبر. بايع مثلا. اللي هو بايع أهله ما بايع، وكيف يعني أهله زوجته أطفال وكذا يعتبرون بيعة، لا يبيعوه هو. يأخذ منهم بيعة ما بيع. يأخذ منهم بيعة. كثير من الأخوة لحد الآن ما أخذ من أهله بيعة. لا يبايعون إن شاء الله. أردنا أن نسأل فيها. يعني التحكم في الشرائع الوضعية المحاكم. يعني مو في إطار العبادات، بل هذه من ضمن العبادات. مشرك من حيث لا يعني، أو كافر من حيث لا يعني. دليل أن التحاكم من العبادات، لأن وضع التشريع شيء والعمل بالتشريع شيء آخر. كعوام بس ميز بين هذين الأمرين. نحن نتكلم عن وضع التشريعات. وضع التشريعات شيء، هذا لله عز وجل، إن الحكم إلا لله. ما المطلوب مني؟ أن أعمل بهذا التشريع. فإذا عملت بهذا التشريع، عملي بالتشريع عبودية، بدليل قول الله تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله. أمر أن لا تعبدوا، أي أن لا تتحاكموا إلا إلى شرعه، لأن العبودية هنا جاءت في سياق الحاكمية. فإذا تحاكمت إلى شرع الله عز وجل هذه عبودية. إذا هم فقدوا التشريع وفقدوا العبودية بهذا التشريع. ما أعرف قدرت أوصل لك المعلومة؟ ما وصلت. نحن يعني في الماضي عندما نتشارع إلى محاكم، هذه عبودية لغير الله. أي نعم. هذا يعني في الإطار الثاني ما زلنا في العبادات، فنفع عن الإسلام بهذه الحالة. الذي يتحاكم في ذلك الوقت. أيوة. إلى المحاكم الطاغوتية وهو يزعم أنه مؤمن، أو وهو يدعي أنه مؤمن، فإيمانه زعم. هذا الذي يتحاكم، الذي يتحاكم إلى المحاكم الطاغوتية. الوضع هكذا، لا أدري أنتم تبدون تلخصون مواضيع كثيرة في كلمات قليلة. المحاكم هكذا، إما أنها دار إسلام المحاكم الشرعية قائمة، فمن تحاكم في دار الإسلام إلى غير شرع الله تبارك وتعالى يدخل في صورة قول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجود، وكعب بن الأشرف موجود. إلى من أراد أن يتحاكم؟ إلى كعب بن الأشرف. إذن الآن المحاكم الإسلامية قائمة، فإذا رجل ترك المحاكم الإسلامية وذهب إلى غيرها هو داخل في هذه الآية مباشرة. كذلك في بعض البلدان سابقا كانت المحاكم الطاغوتية قائمة، لكن إلى جانبها محاكم إسلامية أيضا موجودة، كما كان في مصر المحاكم الشرعية كانت قائمة، والشيخ أحمد شاكر كان قاضيا في تلك المحاكم. في موريتانيا محكمة إسلامية كانت قائمة، والشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة كان قاضيا في تلك المحكمة. إذن أصبحت محاكم طاغوتية إلى جانبها محاكم تقضي بحكم الله عز وجل. في مثل هذه البلدان من ترك التحاكم إلى شرع الله عز وجل وذهب إلى الطاغوت هذا أيضا يدخل في الآية، ألم تر إلى الذين يزعمون. لدينا النوع الثالث، وهو أن يعيش في بلاد لا تحكم إلا بالقوانين والدساتير ولا توجد محاكم شرعية. هل يجوز في مثل تلك البلدان أن يتحاكم أحد إلى تلك المحاكم علما أن المحاكم الشرعية غير موجودة؟ لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لأن الكفر بالطاغوت ركن في الإيمان، الكفر بالطاغوت ركن في الإيمان. يقول الله تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن هذا الإيمان بالله والكفر بالطاغوت ينبغي أن يمنعك من التحاكم إلى هذه المحاكم، وإلا كيف تكفر بالطاغوت ثم تتحاكم إلى الطاغوت؟ لا يمكن أن يجتمع هذان الأمران في قلب مسلم، لا يمكن. فإذا جاء رجل يقول أنا مسلم ثم تحاكم إلى هذه المحاكم، يقال كما قال الله عز وجل في أمثاله إنك تزعم أنك مؤمن، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فكيف يمكن أن تتحاكم إلى جهة أمرك الله عز وجل أن تكفر بهذه الجهة؟ فلا يمكن أن يجتمع الإيمان بالله عز وجل مع الطاغوت في قلب إنسان، لأن الإيمان يكون بالله، الكفر بماذا يكون؟ بالطاغوت. كيف تتحاكم إذن إلى محكمة أنت أمرت بالكفر بها؟ قبول هذه المسألة ليس بالأمر الهين، لكن من بصره الله تبارك وتعالى يعلم أن هذا هو الحق. لأننا عندما كنا نتكلم بهذه المسائل كان الاعتراض يأتي يقول جيد الحقوق راح تضيع، وما تستطيع أن تدفع ظلم عن نفسك، وما تستطيع أن تجلب حقا لنفسك. يقال هذا باب من أبواب الشيطان فتح عليك فما رأيت غير هذا الباب، وإلا عليك أن تطرق الأبواب الشرعية قبل أن يفتح عليك الشيطان هذا الباب. الأبواب الشرعية إيش؟ هل توجد مدينة في بلاد المسلمين لا يوجد فيها عالم الناس يرجعون إليهم في أمورهم؟ في كل البلدان موجود هذا العالم، في جميع بلاد المسلمين أينما ذهبت تجد في كل مدينة هناك عالم الناس يرتضون دينه يرتضون علمه. تجد إذا حصل خلاف بينه وبين أحد من المسلمين يرفعون النزاع إلى هذا العالم. إذن في مثل تلك البلاد على المسلمين أن لا يفكروا بالمحاكم الطاغوتية، لأن الله عز وجل أمره أن يكفر بهذه المحاكم وأن يكفر بالطاغوت. البديل إيش؟ أن تبحث عن عالم مسلم تحيل قضاياك إليهم. إيش الدليل على الإحالة على العالم؟ قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. في تفسير أولي الأمر علماء أهل السنة والجماعة لهم أقوال، من بينهم قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال هم الولاة والأمراء، وقال هذا هو الصواب في القول. الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة يقول هم أمراء السرايا بناء على حديث عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه. ومن العلماء من قال المقصود بهم العلماء، المقصود بأولي الأمر العلماء كالإمام أحمد والإمام الشوكاني رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. ومنهم من قال، وهذا هو القول الرابع، المقصود بأولي الأمر العلماء والأمراء، وهذا قول ابن العربي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقول الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن أصبح لدي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في تفسير العلماء هم الأمراء وهم العلماء. إذن العلماء جزء من أولي الأمر. فإذا فقدنا ولي الأمر في تلك البلاد لا يوجد ولي أمر، طاغوت يحكم بغير ما أنزل الله، إذن أولي الأمر هنا يتحول إلى من؟ إلى العلماء. إذا عليك أن تحيل الأمر إلى العلماء، لأن العلماء فسروا أولي الأمر بأنهم العلماء. إذا القضايا ابتداء تحال إلى هؤلاء. هنا اعتراضين. الاعتراض الأول، قد يأتي رجل يقول أنا أريد أن أحيل الأمر إلى العالم لكن خصمي ما يقبل. إذا عليك أن تجهد نفسك، أن تقنعه أن هذا هو الدين وهذا الذي ينبغي لنا أن نفعل. أما إذا لم يقبل تكون قد أبرأت الذمة أمام الله عز وجل. هذا ممكن. الشيء الآخر، قد يأتي رجل يعترض أيضا يقول إيش أنت تريد أن تحيلنا إلى العلماء؟ أين شرطته؟ أين جنوده؟ أين معتقله؟ أين كيف يستطيع أن يرد لي حقي وهو أعزل ما يملك أن يدافع عن نفسه؟ يقال لا، القوة المعنوية التي يملكها العالم أضعاف أضعاف القوة المادية التي يملكها الطواغيت. ما صحيح هذا الكلام؟ جيد. إذا جاء إلى هذا العالم، هذا العالم بمجرد أن يذكره بالله تبارك وتعالى يفعل في هذا المسلم أضعاف أضعاف ما تفعله الشرط وما تفعله الجنود وما تفعله المعتقلات. لماذا؟ لأن هؤلاء الناس إذا تخوفهم بالله تبارك وتعالى ينصاعون لهذا الأمر، بينما قد يدخل محكمة وقد يعتقل وقد يسجن لكن ما يستشعر أنه خضع لدين أو تعبد الله عز وجل في هذا الأمر. فالعالم يملك من القوة المعنوية ما لا يملكه هؤلاء من القوة المادية. العالم أيضا بإمكانه أن يذكره بالله تبارك وتعالى وأن يذكره بالآخرة، أنك إذا لم تدفع لصاحبك حقه يكفي أن تقول أتدري بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من ليس عنده درهم ولا متاع. قال المفلس في أمتي رجل يأتي بصلاة وصوم وزكاة وقد سب هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا، فتؤخذ من حسناته، فإن نفذت حسناته ألقيت عليه من سيئات. ألا يكفي هذا الحديث أن ينصاع الإنسان إلى حكم الله تبارك وتعالى؟ إذن البديل موجود. فإذا استعصى عليك هذا الحل أن تلجأ إلى العالم المسلم، ما البديل لديك؟ أن تفاتح وتطالب بحقك مباشرة. لماذا تبدأ بالطاغوت؟ أليس الناس هكذا دائما يستجلبون حقوقهم؟ فاتحهم. ما أجدى نفعا هذه الطريقة؟ الطريقة الأخرى أن لا الناس يعملون بها دائما وهي طريقة شرعية، أن تأتي بأناس يشفعون لك عند هذا، فلان ابن عمه يؤثر فيه، فلان خاله يؤثر فيه، فلان قريبه صديقه، الجأ إلى هذا الأسلوب وهذا أسلوب شرعي. ما أجدى نفعا هذه الوسيلة يجوز لك شرعا أن تهدده. لحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه عند البخاري ومسلم رحمهم الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. في باقي في غير البخاري ومسلم من قتل دون دمه، من قتل دون عرضه، من قتل دون، لكن عند البخاري ومسلم من قتل دون ماله. ويعضد هذا أيضا الحديث عند مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا جاء يريد أخذ مالي؟ قال لو تعطي. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. إذن أنا لدي الحلول الشرعية للوصول إلى أخذ حقي أو دفع المظلمة عن نفسي، لكن هذه الأبواب الشرعية عندما تغلقها على نفسك لا يبقى أمامك إلا الجانب الغير الشرعي وهو أن تتحاكم إلى الطواغيت أو ما إلى. فإذا أغلقت كل هذه الأبواب الشرعية لديك ولم يبقى إلا باب الطاغوت، أقول لك أن تترك دنياك خير من أن تخسر آخرتك. ترك دنياك، لأن هذا يدخل في ضمن الإيمان باليوم الآخر. إذا كنت تؤمن باليوم الآخر أن لنا وقف بين يدي الله عز وجل وأن الإنسان له حسنات وله سيئات ولا يظلم أحد كما في سورة المؤمنون يقول الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إذا نترك هذه الدنيا، اتركها، جعل لك شيء للآخرة. أما أن تضيع آخرتك لأجل دنيا ستتركها هذا ليس من العقل في شيء. إذن هذه الحلول كلها موجودة، أما إذا ما فكرت بالحلول الشرعية دائما يبقى أمامي إذا لم أذهب كيف الحقوق وإذا لم أذهب. أنا أذكر في التسعينات عندما كنا نتحدث بهذه المسألة أحدهم قال لو جاء رجل ادعى سيارة، هذه سيارة لا، ماذا تفعل؟ ذكرت له هذه الحلول، أحاول أن أفتهم مع أنه سيارة ليست لك، أن أحرك عليه من يستطيع أن يؤثر فيه. إذا وصل الأمر إلى المحاكم أعطي له السيارة، يأخذ السيارة، ما يضرني ذلك. فهذه مسألة المحاكم، وهذه مسألة التحاكم إلى الطواغيت. جزاكم الله خير.